بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة كان السلف الصالح يقرؤون القرآن فيرتقون إلى مستواه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي لما الواحد يفهم القرآن ولازم يحس بشيء لابد ويمكن يحس يعني انه القرآن هو الحق No. Normally when you take a book and you open it you'll see the page of the author and he'll be bragging about himself I'm the author I have this PhD and all this stuff but when you open the Quran it's very humble it's saying like guide us to the straight path You know, it's asking God for His mercy and things like that. So, 皆さんが生まれながらにして持っているものというのが何物にも代えがたい宝だということです。私はアンラのおかげでイスラムに導かれることができましたが、 الجبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو يصلي صلاة الفجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون يقول الجبير عندما سمعت هذه الآيات كاد قلبي أن يطير من جمال هذه الآيات هذا هو تأثير القرآن على قلوب البشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أول مرة قرأت فيها كتاب الله سبحانه وتعالى كيف كان شعورك؟ هو كتاب معجز في كل اللغات The Quran is as my rug gegraat hier. As the Quran niet is dan ben ik labiel. It is for me een Un houvast. Un sentiment triste en fait, qu'on peut avoir. Parce qu'on a ce trésor là. Mais si on ne sait pas le voir, on ne le verra jamais. Il y a des hommes qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne se sont jamais rendu compte que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'ont jamais vu. Et ça nous arrive, tout le monde, ça nous arrive d'être tellement insouciant vis-à-vis de la valeur du Qur'an. Y todo fue como si interiormente todas mis partes que habían estado bailando y sin esto de pronto se hiciese un encuentro se solidificó internamente me hubo todo interiormente una confirmación de que este libro es un libro de verdad este es el libro que verdaderamente es el que tiene todo tal y cual quitado la raíz fihi hudan li muttaqin y para mí fue eso بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه كل من في السماوات والأرض يعبد الله سبحانه وتعالى فلماذا نتكبر عن عبادته؟ يقول الله سبحانه وتعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. То, что я стал мусульманином, это хорошая вещь. Я вам даже больше скажу, это лучшая вещь, потому что лучше этого не может быть. Что может быть лучше, чем быть покорным Господу миров? أن الانتماء إلى الإسلام هو ليس الانتماء إلى جماعة ما. بل انتماء الى رب الكون. En ik ben er nu achter en dat is hetgene wat mij het meest eigenlijk raakt, het meeste wat eigenlijk bevestigt wat ik altijd heb gevoeld, is dat er één God is, dat er slechts één iemand is, dat we alleen Allah moeten aanbidden. Amazed and this book taught me what is the meaning of the divine creator, the Allah, or what is the meaning of us, the to be the servant of him. Al die zaken die geen antwoord hebben. En deze antwoorden vind je allemaal terug in de islam. Dus de grote levensvragen. Wat doen we hier? Waarom zijn we hier? Wat moeten we doen? Waarom? Ya ilah al-kawn, ya al-mawla al-azim. Ya kariman, minhu Qur'anun karim. رتل القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم. الفضيل ابن عياض كان من أشهر قطاع الطرق، وفي يوم من الأيام كان ذاهب إلى جارية فصعد على الجدار وبجانبه رجل يقرأ القرآن في سورة الحديد يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ مباشرة قال: بلى قد آن، بلى قد آن. فمن أشهر قطاع الطرق إلى عابد الحرمين، هذا هو تأثير القرآن. أنا عند ظن عبدي بي، وإلى آخر الحديث: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. لأني كنت في تلك الحال بالضبط، لأني كنت أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل من كل قلبي. Dat nog nooit mee heb gemaakt, maar ik voelde me veilig bij die tekst. En ik begreep niet alles, maar voor mij was het een soort herkenning. Wat ik las, dacht ik ja. Ja, logisch. Of ja. 人間って土から作られたんだ。で、それまで私はですね、そんなこと思ったこともありませんから、そのどうしてこううまくいかないんだろう、人間関係どうしてうまくいかないんだろうって言って、まあすごく自分がある意味傲慢になってたと思うんですね。 Jag glömmer aldrig den versen. Den ändrade hela mitt liv. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم. Och det skakade om mig så mycket att jag bestämde mig att jag måste bli muslim, subhanallah. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت سمعنا الكثير من الحقائق والآيات في هذا البرنامج، ولكن الذي يستجيب هو الحي، والذي لا يستجيب هو الميت. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فإلى متى نكون أموات القلوب ونحن أحياء الجسد؟ Y fue en ese momento realmente que surgió dentro de mí algo. Dijo, ordéname. Dime qué quieres que haga, que yo lo hago. Me da lo mismo ir aquí, allí. Dime qué quieres que haga, yo lo hago. Ordéname, dime. 構成になっていると思います。それはいろいろの意味で人あるいは人生にその目標を与えると、かつその生存の意味も教えるという非常に深くて広い教えだということですので、それを一番よく知るためには、またそれを理解して人にも伝えるというためには自分自身ムスリムになってフルにそれを学び活動した方がいいなというふうになって、自然に 移っていったということが。Je geluk vinden als niet-moslim zijnde is redelijk bazaal. Als jij je geluk probeert te zoeken in de wereldse zaken, dan hebben we het over geluk hebben in jouw fortuin, geluk zoeken in jouw huizen, in jouw wealth, in jouw bezit. Als je in deze zaken geluk zoekt, dan kan je met een grote domper aanlopen. Even if you don't want to convert to Islam, that's fine, but just be open-minded and just think about things and take your time. If you are interested in Islam, that's great, but just take your time and make sure that it's a decision that's right for you. فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت. عندما أسلم ياسر وسمية وعمار وعبد الله غضب عليهم مواليهم غضبا شديدا وصبوا عليهم العذاب صبا حتى أنهم كانوا يعذبونهم في شدة الحر في صحراء مكة. فمر عليهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذه رسالة إلى كل من يجد صعوبة في المحافظة على دينه وعلى الثبات، فليتذكر بلاء هؤلاء السابقين وصبرهم على دينهم. Men bland annat så har jag fått träffa människor på stationen i Malmö som sa varför tar du inte seden dit du kommer, du kan inte gå klädd så där. Och jag sa vilken sed, och jag har inte kommit någonstans, jag är född här. Och sen hänvisade jag till nunnorna i klostret utanför Lund och säger att de klär sig ungefär som jag. بعد اعتناقك للإسلام هل حوربت؟ Ja, dat is helaas het geval. Dat gebeurt sowieso met moslims helaas steeds vaker. Islamofobie en moslimhaat neemt helaas toe. Après, c'est vrai qu'après la conversion, en étant musulman, on se rend compte des réalités que vivent les musulmans depuis des années, par exemple en France. On se rend compte des pressions qu'il y a dans les médias, au travail, à l'école. On se rend compte de ça parce qu'on n'est plus extérieur, on vit en tant que musulman. Donc on se prend de plein fouet les pressions du monde extérieur, bien évidemment. De omgeving kijkt heel anders naar je als je een hoofddoek gaat dragen. Ineens veel nagestaard, nagekeken. Met elkaar, en dat is ook natuurlijk heel erg logisch, want we hebben een andere leven. En de moeilijkheden die ik in het begin had eigenlijk, toen ik pas moslim was geworden, ik moest wennen aan het manier van leven, praktiseren als een moslim. Zoals bijvoorbeeld het halal eten, alleen mag halal eten. Voordat ik moslim was, kon ik bijvoorbeeld naar een snackbar gaan en kon ik gewoon snel een hap halen. En nu moet ik echt opletten met wat ik eet. Een man gaan knuffen dan cool mee. Bara sparka på mig. Jag är gravid med min. لقد أثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين اختبر إيمانهم فثبتوا وصبروا وقد طلبوا الهداية من الله فقبلوها وعملوا بها. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تب علي فيداي مثقالات، أنا عاص والحنايا ضامئات. تب علي. في كل زمان هناك من يستكبر عن الحق، كما استكبر فرعون عن الحق، استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. Tiden går väldigt snabbt. Redan nu har jag varit muslim i 7 år. Det känns som att jag blev muslim för några dagar sedan nästan. Så vem vet hur lång tid man har kvar. Samma som när jag är på sjukhuset. Jag ser också folk som dör utan förvarning. Och ganska ofta är det personerna som verkar friskast som dör snabbast. Allah откроет сердца тем, которые стремятся к этому. Искренне надеюсь, иншаллах, что в этом и польза будет те, которые слушают. И не только слушают, но и придерживаются к этим речам, чтобы из этого толк только извлечь и пойти по этому пути. الآن بعد إسلامك هل تدعين لوالدك ووالدتك بالهداية وأن يدخلوا الإسلام؟ Absolut. Det är klart. De är mina föräldrar. Jag ska Islam har lärt mig att respektera mina föräldrar. ما زال عندي والدي لم يسلم بعد ف إن شاء الله الله يهديهما آمين بسببنا آمين آمين. Min mamma, jag försöker fortfarande nästan varje dag, men sker inshallah. Jag gör dua för henne. من أكثر شخص تتمنى أن يدخل الإسلام وتراه بعينك ينطق بالشهادة؟ الإنسان المعرض عن الله سبحانه وتعالى رهين عمله يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة أي مقيدة. فانظر وتأكد من عملك الآن قبل أن تتقيد به يوم القيامة. فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. Ga naar een imam en laat je voorlichten over wat de islam echt is. Verdiep je in de islam. Ga boeken lezen. En je zult erachter komen dat de islam echt een prachtige religie is. Met heel veel wijsheid, met heel veel liefde. En feitelijk met oplossingen voor alle problemen die we in de samenleving hebben. Vraag Allah of vraag God om jou te leiden op het rechte pad. Er is niks wat je kan verliezen. Je kan er alleen maar mee winnen. Wees gewoon open-minded en onderzoek het zelf. En er is niemand die jou kan dwingen naar de islam. En er is ook niemand die jou ervan af kan houden. Je bent daar helemaal zelf verantwoordelijk voor. عمل مهم جدا ودائما في البداية واجب عليك أن تعمل وتعمل وبجهود كبيرة. وقال الله في القرآن مثلا عن الكفار: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وعن المنافقين قال أيضا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. その時周りの人が言ってくれた言葉、あなたはムスリムとして新しい人生をまた送る、心から悪いものがなくなってまるで赤ちゃんのように綺麗な状態になってまた新しい道を歩んでいく、本当にそれを聞いた時はとても嬉しく感じました。 わらきん vergeet niet dat Allah subhanahu wa ta'ala houdt van diegene die brood toont. Diegene die brood toont, die zijn mensen zijn geliefd bij Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom? Die hebben iets fout gedaan. Of ze zijn met iets bezig geweest en ze tonen berouw. Ze willen terugkeren van hun fout. فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم حتى